ذكر الله كم خدنا؟ سبعة. احنا خمسة مع خمسة وواحدة اللي هي مع الإمام، الثالثة مع الإمام، والسبعة فين؟ في صلاة الليل. يعني أقل لله سبعة، لكن يوم دونه كيف أريمة تعمل فيه؟ هتبكيني سبحان الله. البعض يقول نصلي في قيام الليل، لو أنت تصلي قيام الليل اللي هو بعد الترويح يعني بتنامي تقيم قبل الفجر، ممكن أصلي في هذه في الليل كل ليلة لو قرأت جزئين اللي هي 29 و30 ألف آية، ومن صلى لألف إلى آية في ليلة كان من المقدرين. تعرف المقدرين هو عنده إيه؟ يعني هو له في الليلة قناطير من الحسنات. القنطار يساوي إيه؟ جبل أحد. يعني تخيلي أنت كنتي كم جبل بقى في كل ليلة من رمضان وأنت من المقنطرين لأنك صليتي كل ليلة بألف. كل ذلك أفكار يستطيع الإنسان أن يدخل بها، بس يكون له هدف قبل ما يدخل، أن ربنا سبحانه وتعالى يعين على ذلك شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. فدي سبحان الله. ولذلك يعني أن يعني الجزء من القرآن عندما الذي يعتمد بكل صلاة من صلواتك، إذا صليت أي صلاة وارتبط بها أو أخذت جزء مع كل صلاة، لم يأخذ من الوقت كم يأخذ من الوقت؟ ساعة. طيب هتاخدي تلت ساعة نص ساعة تاخدي الجزء مش أكتر، وبعد كده اللي عندك وقت تاني متسع. طيب صلاة الظهر والوقت يعني استيقاظك بالنهار إلى صلاة الظهر وقت، مش الوقت ده يتسع أيضا لخدمة الأخرى، تستطيع أن تأخذيها مع صلاة الظهر. يعني إذا تستطيع في رمضان أن تزيد ختماتك عن ممكن 10 ختمات بفضل الله عز وجل، وبمنتهى اليسر يكون ذلك. نعم ده غير التهجد، ده التهجد ممكن تستطيعي انك تاخدي بقى ختمات اخرى لان كل تفرجك انك هتشدي منظر في العصر في العشر الاخيره. اذا نقول يا من اعلنت الخروج لهذا الشهر الكريم بتعد نفسك، كيف لا نفرح بشهر تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الايه؟ النار. وتصفت فيه الشياطين، تصفت يعني تغلي، يعني يا باغي الخير أقبل فرصة إنك تقبل على الخير، يا باغي الشر أقصد فرصة إن أنت تبعدي عن المعاصي وتغيري حالك وتغيري مظهري. ولذلك فرصة إن الحسنات تضع فيه وإن السيئات تغفر والخطايا تغفر. ولذلك إحنا لما تكلمنا أو تعرفنا على بعض فضائل الشهر رمضان كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي عن بعض فضائل الشهر المتكلم، وصلنا إيه تكلمنا عن بعض الفضائل، وصلنا عن الفضيل رقم كم؟ الثامنة صحيح؟ نعم. قلنا في الفضيلة الثامنة إنه تشريف الله والملائكة له الصائم بالصلاة عليه. يا من تكون صائما هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى يصلي على المتسحرين؟ لكم تشرب مية لليل أو تاكلي طمرتين وانت تعمليه كده بنية السحور، لازم تعمليه كده لان من السنة، لان انا هقول لك دلوقتي بعد كده فقه الصيام بتفعلي ذلك من السنة. انت تشربي ولا شربك ماء ولا تمرة، نيتك ان التمرة دي او شربة الماء سحور، مش قادرة تاكلي شبعانة من ساعة السحور، لكن بتاخدي شربة الماء دي ضروري تاخديها او تاخدي التمرة دي ضروري تاخديها بنية ان انت السحور. هل تعلمي ان مجرد فعلك لهذا العمل الفضيله الثامنه تشريف الله والملائكه لهم الصلاه يصلي عليك ربي وملائكته وانت بتتسحري بشربه الماء؟ شربه الماء يصلي عليك ربي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. مجرد تشربي جرعه الماء او شربه الماء او قليل من الماء او تاخذي طمره تاكليها وتشربي وراها ماء وتقولي ربي فقط. نعم في كل وقت الصيام. انت عشان كده دي فضائل الصوم، ان وانت لما تيجي تتسحري فكيف ذلك في شهر رمضان؟ الصائم هو زي يقول عبد الله بن عمرو موقوفا الصائم اذا اكل عنده صلت عليه الملائكه. يعني لو الانسان صائم وحد اكل عنده، كان صائم مثلا صيام نافله وحد اكل عنده، يقول عبد الله بن عمرو موقوفا الصائم اذا اكل عنده

لكن الفجر التاني هو ده اللي بنمتنع، اللي هو لو اكلت فيه يبقى انت مفطره. قال لك يتميز الفجر الثاني عن الفجر الاول بثلاثه ميزات. الفجر الاول، الفجر اللي هو الثاني اللي انا بعمل بصوم بامسك بعمل خلاص توقفت، يكون معترضا في الافق، تلاقي كده ايه حاجه معترضه في الافق طول كده. ها نعم، يتبقى الخيط الابيض من الخيط الايه الاسود. التاني التاني لا يكون ذلك. الميزه الثانيه ان الفجر الثاني الف لا ظلم بعده. الفجر الاول في ظلم بعده، يبقى ده مش الصادق. اذا استمرت الظلمه يبقى مش ده الصادق. لكن اذا جاء بعد مجرد ما اذن المؤذن تجد بعد كده انه ايه الفجر الثاني لا ظلم بعده، بل يستمر النور في زياده حتى تطلع الشمس. اذا هو بيتاخر فعلا فجر الصادق. اما الفجر الاول فيفضل بعد ان يكون له شعاع، يبقى فيه ظلمه وبعدين بعد كده يطلع الشعاع. الميزه الثالثه بقول لك ان الفجر الثاني متصل ببياضه للافق، في بياض الفجر اللي هو الاول الصاخن له بياض كده في الافق، ولسه ما زال مجرد ما يجي البياض في الافق ده يبقى ده الفجر اللي هو الايه الصالح. سؤال اخر، ايه الحكمه ان ربنا سبحانه وتعالى، ما هي الحكمه التي كتب الرب جميع بها علينا الصيام؟ ليه نصوم؟ لماذا نصوم؟ لماذا نصوم؟ نعم احسنتي، لعلكم تتقون. يعني لما سبحان الله الحكمه في ايجاد الصوم هي التقوى والتعبد لله. لكن ما تبقي صايمه وقاعده تعملي كل المعاصي، يبقى فين الاستفاده اللي انت استفدتيها؟ ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذا الحكمه من ايجاد الصوم عننا اننا نتقدم، ندخل مدرسه الصيام، نخرج منها مهذبين، نخرج منها متعبدين لله سبحانه وتعالى. يعني نعمل ايه؟ قال لك الحكمه ترك المحارم، ما حرم ربي سبحانه وتعالى. دليلك ايه؟ الشاهد ايه؟ الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل يبقى يسخر ويشتم ويهم، نسال الله العفو والعافيه. فليس لله حاجه ان يدع طعام وشراب. يعني يقول لك صومي وترك بقى الجهل وترك الشتيمه وترك المعاصي وترك الناس اللي بتقول ايه اصلا متعصب لانه صايم، يعني عكس تماما المطلوب فين؟ من خلق صيامنا. ولذلك واجتناب كل ما حرم ربي سبحانه وتعالى من ايه؟ كتب علينا الصيام لعلكم تتقون، عشان تترك الغيبه وتترك النميمه وتترك الكذب وتترك البيع المحرم وتغتنم كل المحرمات شهر كامل، لعل الانسان يخرج بعد هذا الشهر، لعلنا نستقيم بعده، لعلنا نتقي. يعني كان شهر رمضان ده عباره عن ايه؟ تاديب وتربيه للنفس، لعل الانسان يخرج بعده ايه؟ يتقي، يخرج بعده صالح. ولذلك قيل الصوم يظهر على صاحبه الوقار. يبقى الانسان مصين في ايه؟ وقار، خلق، يعني اتباع الامر ربي سبحانه وتعالى يدفع الانسان خلق حسن، يدفع الانسان وقارا. السؤال الاخر، يعني ما هي اقسام الصيام؟ ما هي اقسام الصيام؟ هل الصيام له اقسام؟ فرض، قسم الصيام الى فرض وغير فرض. الصيام المفروض قد يكون سبب له اسباب. الصيام المفروض زي رمضان والكفارات، كفاره بيبقى عندك مثلا وعد في يمين لازم تكفره اليمين او كفاره اي نوع من الكفارات، يعني او الندره، ندرتي ان انت تصومي مثلا ما إلى ما شاء الله الشهر الاثنين وخميس، أو نذرتي إن تصومي العشر في أيام القادمة لكن ما قدرتيش توفي، يبقى في الحالة دي نعمل إيه؟ أو مثلا هتحتاجي إلى صوم. ولذلك مثلا اللي هو يعني في لما تيجي نشوف الكفارات في كتاب ربي سبحانه وتعالى، النذر يعني إيه؟ النذر إن أنا هندر مثلا أنا أصوم، بعض الناس تقدر تصوم رجب وشعبان ورمضان الثلاث شهور كاملين. الأولى إنها تكفر تطعم ولا تؤدي هذا النذر بسبب، لان المفروض لا يصوم كاملا الا شهر ايه؟ رمضان. فصيام رمضان فانه واجب باصل الشهر. ولذلك اما الصيام النوافل اللي هي الصيام الايام اللي هي بنقول فيها زي الصيام مثلا الاثنين والخميس وغير 13 14 و15 اللي هي الست ايام البيض،

إذا كان الأمر إذا كان الأمر فيه إيه قد يحدث يتعرض لي ذلك. النقطة الرابعة بالأشياء التي تفطر الحجامة. الحجامة يفطر الحالم والمحموم. الذي يفطر الحالم والمحموم. الحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحالم والمحموم كما جاء في الحديث. وقال هو أصح شيء في هذا الباب. يقول رواه قالك أفطر الحالم والمحموم رواه الترمذي وأحمد وقالها وهو أصح شيء لأن بعض الناس يقول لا يفطر. فهو اللي هي في الفتاوى بقول لك نعم في الفتاوى قالك أفطر الحالم والمحموم كده نعم لأن هو ده اللي نزل منه الدم وده يعني رضاء. فأما خروج النقطة الأخرى وأما خروج الدم بالجرح أو قلع الدرس أو الرعاف اللي هو الإيه بذور الدم منين من الأنف أو نحو ذلك فهو لا يفطر. يعني لو واحد حصل له إيه نزيف من مناخيرها تفطر لا تفطر. لو خلع درسها تفطر لا تفطر. أو جرحت خرج منها دم كتير تفطر لا تفطر. وزيها بالظبط لو انك مثلا رحت عملتي تحليل هل يفطر لا يفطر الا اذا كان ده اضعفك اضعفك ان اخذ التحليل كميه منه اضعفتك. يبقى في الحاله دي الانسان ينتبه للمساله دي. ولا يفطر الصائم ان فعل شيئا من هذه المفطرات جاهلا او ناسيا. يعني ممكن تعملي حجامه او تعملي كل شيء من هذه الاشياء. ولا يفطر الصائم إن فعل شيئا من هذه المفطرات جاهلا أو ناسيا لقول ربي سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم. وفي قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. زي بالضبط مثلا لو استكره الزوج على أكره الزوج على هذا الأمر يبقى في الحالة دي يسقط عليه يبقى هو نعم. وقيل أيضا يسقط عن الصائم إذا نسى وهو صائم وأكل وشرب. واحدة صحية صح مش واخدة على الصيام وهي نام نوي الليل صلحت الصبح راحت عملت فنجان نسكافيه ولا القهوة وشربت وبصلت يعني ممكن كمان أخذ سندوتش معاها وبعد ما كده عملت كل العمايل دي كلها أنت خبرت أنا صايمة ما شاء الله ده انت اكلت وشربت ويعني وتغديت ويعني ان شاء الله. لكن لكي ايضا انه النبي صلى الله عليه وسلم نسى وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه كما ثبت في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا يوما من رمضان فطر في يوم من رمضان في غيم فطر يوم في رمضان في غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ما برضو ده قيس يعني يعني إيه؟ يعني الدنيا غيمت طبعا ما فيش دلوقتي المنبهات والحاجات اللي احنا موجودة عندنا فحصل غيم قالوا الشمس ايه غابت المغرب خلاص فراحوا عملوا ايه فطر. قالت افطرنا يوم رمضان في غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء خلاص لم ينقل ما كنش لم يكونوا إيه متعاملين. ومثل ذلك إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع. الأخت اللي كانت تسألني السؤال ده فتبين أنه طلع بالعكس سمعتي أنت بتجري مصلي في الساعة بتاعتك ساعة بتاعتك المؤخرة وأنت ظنيتي لا لسه الفجر ما زال رحت بالك لا. ومثل ذلك إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع وتبين أنه مؤذن بالتعامل معنا كلنا يحبس مع ناس كتير فصومه صحيح ولا قضاء عليه. يعني أكررها لأن الناس كتير جدا بتسأل السؤال لو إنك في مكان مع كيس ساعة مش شايفة حاجة والدنيا مضلمة الدنيا غيم وبصيت لقيتي خلاص دي كأنك بس طبعا دلوقتي حاليا بقى فيه ساعات يعني لكن أنت يعني نفرض إن أنت كانت الساعة بتاعتك متعطلة أو ما عندكش ما يثبت الوقت فطرت زي ما فطرت كده أسماء بنت أبي بكر وكان غيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شنهم إيه اقضوا. بعد كده طلعت الشمس لم يقل لهم النبي اقضوا صلى الله عليه وسلم خلاص. طيب لو أنت زي ما قلت لك سمعتي مثلا لسه ما سمعتيش المؤذن وشايفة ساعة البيت عندك ما فيش فيها إيه أو ما جابتش الوقت بتاع الصلاة ورحت بسرعة وتي ألحق بسرعة بسرعة الناس كتير دمك ألحق بسرعة بسرعة ما صحرش أروح عليك المعاد بس بعد سحور خاصة وقت الشتاء بيبقى يعني الوقت ضيق جدا ويلاه لو غفلت كده ثانية تبصي تلاقي الوقت ده فرحت نظرت كده لا لسه ده لسه لي 10 دقايق 5 دقايق حتى 5 دقايق ممكن 5 دقايق اخد فيهم ايه اخد فيهم حاجه بسيطه جدا واشرب بيهم كوبايه مي وكفايه على كده قوي بقى السهور بدون ما يعمل اقامه في المسجد هي بتبقى حسره جدا بصراحه لكن تفطري ابدا صوم صحيح ولا قضاء عليه طيب من الاشياء التي لا تفطر الصائم هو عارف بيته أن يتطيب بما شاء نطيب من بخور أو غيره فلا يفطره ذلك أيضا ويجوز للصائم أيضا أن يداوي عينه بما شاء من القطرة ولا يفطره ذلك حطت قطرة بعين كل صائم جائز ويحسب بها لا مش مشكلة لأنها ليس الطعام ولا إيه ولا نعم أيوة أيوة لكن هي سبحان الله يعني المفروض الإنسان يراعي الأمر ده ويجتهد إن هو ما يحاولش يبقى فيه الفترة دي والبخاخة هي والبخاخة اللي هو كل ده هنجيبها في أسئلة بالتالي كل ذلك يعني طيب هنا سؤال مهم جدا بالنسبة لي اللي هي الصيام هل بالنسبة لي الصيام متى يسقط الشعر متى يسقط الصيام يعني أنت نعرف إن دلوقتي صيام رمضان بكم وسيلة يثبت يثبت بأمرين الأمر الأول إما رؤية هلال رمضان اثنين وإذا غنى عليك مشفتش رؤية وإما إكمال شعبان 30 يوما يكمل مشفتش رؤية يبقى يكمل 30 يوما لقول النبي ما هو الشيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي فإن يعني هم قربي عليكم يعني ما شفتوش فأكملوا عدة شعبان كم يوم 30 يوما ولذلك سبحان الله من يشوف بالنسبة لهذه المسألة إنه بالنسبة للصيام بعض الناس تقول لي طيب بالنسبة للصيام هل سؤال آخر بالنسبة لرمضان في أسئلة كتير جدا تهم الناس حتى المسافرين في الخارج يعني قلنا بما يثبت شهر رمضان ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ الاعتماد على إيه؟ الهلال الاعتماد اللي هي ثراء الهلال طيب بالنسبة لسؤال آخر أو أسئلة أخرى هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى الهلال دعاء خاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم يروا الهلال؟ يعني انت شفت الهلال بس اللي في السماء كده وانت اه الهلال خالص هل في دعاء نذري كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نطلع عشان الاشياء مع السنه تمام وهل اذا لم تريد بتقولي نفس الدعاء يعني سواء قريتي او الطريقه اللي تقولي دعاء تقولي دعاء اجابه السؤال ده انك ايه نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول الله اكبر اللهم اهل علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحبه وترضى ربي وربك الله إلى لقير ورشد إلى لقير ورشد فقد جاء ذلك الحديث الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الكلام فقد جاء ذلك الحديثان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما مقال قليل يعني قال لك بعضهم ضعف هذا وظهر الحديث أنه لا يدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال أما من سمع به ولم يره فلا يشرع له أن يقول هذا الدعاء للشاف فقط للشاف فقط طيب هنا بالنسبة سبحان الله أسئلة بقى لمن بعض الناس بتصوم مع الاتشوف بلدها وتسمي البلد التانية مثلا والبلد التانية ما كانتش صيمة للعالم وبتعمل إيه السؤال إذا رؤية لله في بلد من بلاد المسلمين فهل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام وكيف يصوم المسلمون في بعض البلاد ليس فيها رؤية شرعية في الخارج يعني قال لك المسألة فيها خلاف اختلف أهل العلم أنه إذا رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبت رؤيته شرعيا يعني هل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بهذا؟ من أهل العلم قال إنه يلزم أن يعمل مقتضى الرؤية واستدل وقال ربي فمن شهد منكم الشهر فليصوم كما قال ذلك